ندخل على الناس السرور، نزرع بساتين وزهور، ننشر أمل والمجتمع فينا فخور. أحلى شعور بروح الورائعين عقلب واحد أجمعين، حتى بتعبنا في البذل مستمتعين، متطوعين للغير متعاونين بالخير، نفيد حتى نستفيد كثير. البذل عادتنا، منه سعادتنا، بالحب نغرس والحصاد كبير. ندخل على الناس السرور، نزرع بساتين وزهور، ننشر أمل والمجتمع فينا فخور. أحلى شعور حلوة رائعين عقلب واحد أجمعين، حتى بتعبنا في البذل مستمتعين. بسمة على شفاه البشر، حب وسلام منتشر، يا محلى هالدنيا إذا نترك أثر. طول العمر صار التطوع همنا، وبتحت ظله لمنا، منه تعلمنا التسامي بيومنا. بسمة على شفاه البشر، حب وسلام منتشر، يا محلى هالدنيا إذا نترك أثر. طول العمر صار التطوع همنا، وبتحت ظله لمنا، منه تعلمنا التسامي بيومنا. متطوعين للغير متعاونين بالخير، نفيد حتى نستفيد كثير. البذل عادتنا، منه سعادتنا، بالحب نغرس والحصاد كبير. ندخل على الناس السرور، نزرع بساتين وزهور، ننشر أمل والمجتمع فينا فخور. أحلى شعور حلوة رائعين على قلب واحد أجمعين، حتى بتعبنا في البذل مستمتعين، مستمتعين. متطوعين للغير، للغير متعاونين بالخير، بالخير نفيد حتى نستفيد كثير كثير كثير. البذل عادتنا، عادتنا سعادتنا، سعادتنا نغرس والحصاد كبير. ندخل على الناس السرور، نزرع بساتين وزهور، ننشر أمل والمجتمع فينا فخور. أحلى شعور